ماشي، ما حدش يجيب لي كلام كتير كده يعني. لو مثلا انتوا جايبين، وهي بقى انت جايبه من ابن كثير دلوقتي، هات الحته اللي فيها ان الكتاب يعني الكتابه، او تقولي ما لقيتش مثلا. مش هنقعد نقرا ده كله بقى يعني. هنا بيقولوا يعلم الكتاب والحكمه يعني القران، ده ابن كثير صح كده؟ في حد يعني في حاجه تانية هنا عاوزين يعني اللي دور بينكم ما لقاش برضه يقول ما لقيتش، يقول كل المفسرين لقيتهم بيقولوا ان الكتاب القران مثلا، او لو لقى يقول لقيت. طيب يبقى الطبري ما جابش قول تاني غير القران. ها يعني القران بس. شوفوا كده في تفسير ابن الجوزي، وهو بيجمع الأقوال غالبا، وفي لفظ إيه بسيط يعني، ما بيسهبش في الكلام يعني. ماشي، اسمه زاد المسير. ماشي، طيب شوفوا كده زاد المسير وقولوا لي قال إيه. طيب، وإن كانوا من قبل بعثة هذا الرسول لفي ضلال مبين، لا يعرفون الطريق الموصلة إلى ربهم، ولا ما يزكي النفوس ويطهرها، بل ما يزين لهم جهلهم فعلوه، ولو ناقض ذلك عقول العالمين. من أهداف الدرس ده يا شباب اللي بنعمله ده، يعني هو الدرس هنا الأصل فيه إن هو قراءة سردية، وده بنعمله كتير، بنقعد نقرأ عشان اللي عاوز يخلص كتب بتبقى فرصة إنه يخلص كتب. تصوري عن اللي عاوزين يخلصوا كتب ان هم معديين مرحله معينه من التدين، ده تصوري يعني. اللي عاوز يقعد يخلص كتب ده مش واحد امبارح ما كانش بيصلي النهارده جه عاوز يخلص كتب يعني، ومش هيستحمل الطريقه دي اصلا. فالفئه دي اللي هي المفروض انتوا عاوزين نعلى بيهم درجه بقى، اللي هو يبقى عندهم صبر على البحث اول حاجه، ان يعرفوا يدوروا ويعرفوا. تاني حاجه عندهم قدره نقديه ولو بسيطه. يعني ايه يعني؟ احنا بنقرا يبقى عندنا قدرة ان احنا ايه نميز الكلام، قدرة ان احنا نقول والله الكلمة هنا دي مش يعني ايه يعني قلقة يعني موضحها كده، او الفصلة دي ليه هنا، او المعاني اللي انا بقعد اقولها دي بصوت عالي واقف عليها، ببقى اقصد اعمل ده معاكم علشان واحدة واحدة كده ايه، ما بقفش على كل حاجة طبعا لان هنزهق، لو عملنا كده الناس هتزهق ومش هيكون ده مقصود الدرس. بس كل فترة كده بحاول ايه ننبهكم على ان وانتوا بتقروا يبقى ليكم القدرة دي. ماشي، فلما اطلب حاجة بقى اللي هيشتغل هيستفيد، هيروح يدور ويعمل ويبحث هيستفيد ويعرف يبحث ازاي ويعرف وكده يعني. ماشي، مش كل اللي كله دلوقتي ما حدش قال الكتابة دي خالص مش كده؟ هي غريبة الصراحة الكتابة، مش عارف يعني، مش عارف الشيء جابها منين بصراحة، محتاجة يعني بحث تاني. ماشي الحال، احنا نعتمد يعني ايه الكتاب يعني القرآن، وبرضه قوله جنس القرآن الذي هو جنس الكتاب الذي هو القرآن، ده برضه لفظ برضه يعني ايه مش عاجبني برضه يعني. ماشي، انما على كل حال يعني ايه دي تعدي يعني، إيه هو المهم القرآن وخلاص، انما الكتابة دي اللي شوية محتاجة ندور عليها. طيب، قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. طبعا السؤال مفتوح ليكم حتى بعد الدرس ما يخلص، اللي هيدور ويلاقي حاجة يحطها في التعليقات، واللي هيسمع الدرس بعد كده ما كانش معانا لايف وبرضه وحب يدور ويبحث ولقى حاجة برضه يجيبها يحطها في التعليقات. قال: هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم يوم أحد، وقتل منهم نحو 70. فقال الله: إنكم قد أصبتم من المشركين مثليها يوم بدر، فقتلتم 70 من كبارهم وأسرتم 70. فليهن الأمر ولتخف المصيبة عليكم مع أنكم لا تستوون أنتم وهم، فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار قد أصبتم مثليها، لأن 70 اتقتلوا 70 اتأسروا في بدر من الكفار. قلتم أن هذا، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها، قلتم أن هذا، أي من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ قل هو من عند أنفسكم حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون الغنيمة، فعودوا على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المردية، إن الله على كل شيء قدير، فإياكم وسوء الظن بالله، فإنه قادر على نصركم، ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم ذلك ومصيبتكم تلك بقى ولا إيه؟ أو مصيبتكم بذلك مثلا، يعني مش عارف برضه النسخ كلها كده. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولا الفصل برضه غلط؟ لا. طب هقول لكم النسخة اللي عندكم: مصيبتكم بعدها نقطة أو فاصلة. بعد مصيبتكم، أيوة، وبعدين نبتدي بقى: ذلك ولو شاء الله لانتصر منه. شوفوا يا جماعة، العلامات دي بتعمل مشاكل. يعني شوفوا هنا النسخة اللي بنقرأ منها هو قايل إيه: ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم ذلك، فاصلة، ولو شاء الله لانتصر منه. ده اللي عندي النسخة اللي هي اللي معمول لها شير، هي لعلها والله أعلم زي ما أنتوا قلتوا كده: ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم نقطة، ذلك ولو شاء الله لانتصر منه. فهمتوا؟ فذلك مع الكلام اللي بعد كده مش مع الكلام اللي قبل كده. لكن طبعا هنا العلامات مش يعني مش ماشي. ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع المشركين في أحد، من القتل والهزيمة، أنه بإذنه وقضائه وقدره، لا مرد له ولا بد من وقوعه، والأمر القدري إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له، وأنه قدره لحكم عظيمة وفوائد جسيمة، وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق الذين لما أمروا بالقتال وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أي ذبا عن دين الله وحماية له وطلبا لمرضات الله، أو دفاعوا عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحة، فأبوا ذلك واعتذروا بأن قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم، وهم كذبة في هذا، قد علموا وتيقنوا، وعلم كل أحد أن هؤلاء المشركين قد ملئوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهم، وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعدد، وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم متحرقين على قتالهم، فمن كانت هذه حالهم كيف يتصور أنه لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟ يعني المنافقون قالوا إيه؟ لو نعلم القتال لاتبعناكم، والله لو عارفين ان في قتال هنيجي معاكم، بس عارفين ما فيش قتال ولا حاجه، تهويش وبتاع والدنيا هتخلص، وهم كاذبون، خصوصا وقد خرج المسلمون من المدينه وبرزوا لهم، هذا من المستحيل، ولكن المنافقين ظنوا ان هذا العذر يروج على المؤمنين. قال تعالى: هم للكفر يومئذ، اي في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين، اقرب منهم للايمان، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. يعني لما تخلفوا عن نصرة إخوانهم وكان في وسعهم أن يفعلوا ذلك، ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، عياذا بالله.